بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، وكذا أقل الطهر. بعد بيان تعريف الحيض والمقصود منه، شرع المصنف في بيان أقل الحيض وأكثر الحيض، هل لقليله حد ولأكثره حد أم لا؟ وهل يشترط التوالي في قليله أو لا يشترط التوالي في قليله؟ طبعا الحيض لقليله حد ولأكثره أيضا حد. أقل الحيض 3 أيام، والبحث بين الفقهاء أنه هل يشترط أن ترى المرأة الدم، خاصة المرأة المبتدأة أو المبتدأة التي ترى الدم يفجأها الدم، أول مرة ترى الدم، هل يشترط أن ترى الدم 3 أيام متواليات حتى يحكم بحيضيته، أو لا يشترط أن ترى الدم 3 أيام، بل يكفي أنه تراه في اليوم الأول ثم ينقطع عنها يومين، ثم بعد ذلك يأتيها ثم ينقطع عنها يومين، المهم أنه ضمن 10 أيام، خلال 10 أيام يأتيها دم. هناك خلاف بين الفقهاء، منهم من اشترط التوالي في 3 أيام ويضعون حدا لجانب الكثرة، فإذا أقله 3 أيام متواليات وأكثره 10 أيام وما عدا هذا، يعني كل دم تراه المرأة لم يتجاوز 3 أيام، بأن ترى الدم يومين فقط، أو رأت الدم وقد تجاوز 10 أيام، فيما إذا تجاوز 10 أيام 12 يوم 13 يوما 14 يوما، إذا رأت الدم، كل دم فوق 10 لا يحكم بكونه حيضا، وكل دم أقل من 3 أيام لا يحكم بكونه حيضا. إذن 3 أيام متواليات هذا أقله، وأكثره 10 أيام، ما زاد على 10 ليس بحيض، وما قل عن 3 ليس بحيض. هذا هو المقصود من أقل وأكثر. استحاضة، يحكم باستحاضة. نعم، أقل من 3 أيام يحكم باستحاضة بكونه استحاضة دم استحاضة، وأكثر من 10 أيام يحكم بكونه استحاضة. هذا من ناحية القلة ومن ناحية الكثرة. طيب، الآن فهمنا هذا. هناك بحث آخر وهو مسألة النقاء، النقاء وهي الفترة المتخللة بين الحيض والحيض الآخر، يعني بين حيضتين، أيام الطهر. أيام الطهر كم؟ أيام الطهر لأقلها حد، لقليلها حد، أما لأكثرها فلا حد. أقل الطهر فترة النقاء 10 أيام، أما أكثره فليس له حد. يمكن أن يكون بين حيضة وحيضة أخرى 10 أيام، وهذا من ناحية القلة، أقله 10، معناه إذا كان أسبوع لا يحكم بأنه نقاء، فقط 10 أيام، أما أكثره فليس له حد. هذه من ناحية القلة ومن ناحية الكثرة في النقاء. الآن فهمنا؟ نعم. وكذا وأقل الحيض 3 أيام. إذن من ناحية القلة الحيض كم؟ 3 أيام، أقله 3 أيام، وأكثره أكثر الحيض كم؟ 10 أيام. معناه ما قل عن 3 أيام وما كثر عن 10 أيام لا يكون حيضا، وإنما يكون استحاضة. وكذا أقل طهر، كذلك أقل طهر كم؟ أقل طهر 10 أيام، كذا إشارة إلى 10 أيام، 10 أيام أقل طهر، أما أكثره فليس له حد. وهل يشترط التوالي في الثلاثة؟ هل يشترط أن ترى المرأة الدم 3 أيام متواليات، أو أنه لا يكفي أن يكون ضمن 10 أيام؟ هناك خلاف كما ذكر بين الفقهاء، منهم من يشترط التوالي ومنهم من لا يشترط التوالي، لكن ما يستظهره المصنف أنه يشترط التوالي في 10 أيام، في 3 أيام. وهل يشترط التوالي يعني رؤية الدم 3 أيام متواليات؟ وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة 10، في جملة 10 أيام، 10 أيام يعني ترى الدم في أول يوم ثم ينقطع عنها يومين ثم بعد اليومين ترى الدم وهكذا إلى 10 أيام، ضمن 10 أيام ما بين 10 أيام هي ترى الدم. هنا يقول هنا قولان، ولكن الأظهر ما هو؟ الأظهر هو الأول، الأظهر الأول منه يعني التوالي. طبعا يشير إلى هذا الاستظهار إلى ما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف، الشيخ الطوسي يقول لا، أو في كتاب النهاية، في ظاهر النهاية حتى ما يستفاد من كلامه في كتابه النهاية، أنه لا يعتبر التوالي. نعم، فهذا استظهار من خلال الروايات. نعم، الأظهر الأول. وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. الآن خلصنا من ناحية المرأة فيما إذا كانت المرأة سوية، فيما إذا كانت المرأة في سن من تحيض، لكن هناك نساء يتجاوزن سن الحيض، هناك نساء يبلغن سن اليأس. سن اليأس يعني العمر الذي لا ترى فيه الدم، ينقطع عنها الدم. هناك تفصيلات ذكرها الفقهاء وهم مرددون بين 50 و60 سنة. فكل هذه المرأة إذا بلغت سن اليأس، إذا بلغت سن، إن كانت امرأة عادية 50 سنة، وإن كانت امرأة قرشية أو امرأة نبطية تراه إلى 60 سنة. المرأة القرشية، المرأة النبطية تراه إلى 60 سنة، والمرأة العادية غير القرشية تراه إلى 50 سنة وينقطع عنها. فكل دم تراه المرأة العادية بعد سن اليأس بعد 50 سنة هل يحكم بأنه حيض؟ أو بعد 60 سنة للمرأة القرشية هل يحكم بأنه حيض؟ لا يحكم بكونه حيضا، لأنه بلغت سن اليأس. ها؟ قرشية؟ قرشية، القرشية ما تعرف قريش؟ قريش. النبطية قوم منسوبون إلى النبط، يرجع إلى سام ابن نوح عليه السلام، يرجع إلى سام ابن نوح. هذا نبطة ابن ماس، اسمه نبطة ابن ماس ابن آدم ابن سام ابن نوح، هؤلاء. لكن خلاف بين الفقهاء حول هذا المقصود منه، هناك خلاف. قسم منهم يقولون هؤلاء كانوا يسكنون العراق، قوم يسكنون العراق في الكوفة وفي البصرة يسمون الأنباط، وقيل لا، هم هؤلاء قوم كانوا من العرب ثم استعجموا فصاروا من العجم فسموا بالأنباط. على كل، نعم، وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. الآن يريد أن يبين متى تبلغ المرأة سن اليأس وتيأس المرأة. هو اليأس خلاف الرجاء، يعني لا ترى الدم، وصلت إلى سن، إلى مرحلة من العمر لا ترى الدم، انقطع عنها الدم، وتيأس المرأة ببلوغ 60. إذا بلغت 60، هذا قول 60 سنة، وقيل في غير القرشية والنبطية ببلوغ 50 سنة. إذن المرأة النبطية والقرشية كم يكون؟ 60 سنة. أما في غيرها يعني المرأة العادية التي لم تنسب إلى قريش ولم تكن من الأنباط، هذه المرأة إلى 50 سنة، سن الياس عندها تبلغ سن الياس 50 سنة في غير القرشية والنبطية ببلوغ 50 سنة. وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة فليس بحيض. إذن المرأة المعتادة على الحيض الآن خلصنا، مرأة مبتدئة مرأة غير مبتدئة، الآن المرأة غير، هذه المرأة ليست مبتدئة وإنما دائما ترى الدم، يعني المرأة البالغة التي ترى الدم. كل دم إذا رأته المرأة دون 3 أيام فلا يحكم بأنه حيض، لا يحكم بحيضيته وإنما يحكم بالاستحاضة. وكل دم رأته المرأة دون 3، دون 3 شهور، 3 أيام يعني المقصود 3 أيام، فليس بحيض. مبتدئة كانت أو ذات عاد، سواء كانت المرأة مبتدئة أو مبتدأة كلاهما يجوز، تقرأ باسم الفاعل وتقرأ باسم المفعول. نعم. وكل دم هذا سواء مبتدئة كانت أو ذات عادة. إذن كل مرأة ترى الدم سواء كانت مبتدئة أو كانت ذات عادة، رأت الدم أقل من 3 أيام فلا يحكم بالحيض. مبتدئة كانت أو ذات عادة، ذات العادة طبعا أيضا على أقسام، ذات العادة عادة وقتية وعادة عددية ووقتية وعادة عددية فقط، هي هناك لأنه ذكرنا عادة وقتية. إذن عادة وقتية فقط، عادة وقتية كيف يعني؟ عادة وقتية كل شهر ترى الدم، كل شهر ترى الدم، هذا واحد. عادة عددية كل شهر ترى الدم بعدد أيام معينة. عادة وقتية وعددية، عادة وقتية وعددية أنها ترى الدم مثلا في أول كل شهر 7 أيام، لمدة 7 أيام. هذه المرأة العددية ذات العادة العددية والوقتية. مبتدئة كانت أو ذات عادة وما تراه من 3 إلى 10، إلى 10 أيام، لأنه حددنا الحيض، دم الحيض من أين؟ أقله 3 وأكثره كم؟ 10، إلى 10. وما تراه من 3 إلى 10 مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. ليش مما يمكن أن يكون حيضا؟ لأنه قد يكون، قد ترى الدم لكنه غير واجب لصفات الحيض. المرأة ذات عادة وترى الدم، ترى الدم لكن ترى قسما منه أفرط، في بعض الأحيان يكون واجدا لصفات الحيض وفي بعض الأحيان لا يكون واجدا لصفات الحيض. فإذا لم يكن واجدا لصفات الحيض وكان فوق 3، رأته 3 أيام مستمرا ثم تقطع إلى أن بلغ 10 وانقطع، هل تحكم بكونه حيضا؟ لا شك أنها تحكم بأنه حيض، لأنه أقله 3 وأكثره 10، فما كان بين 3 و10 فهو حيض. أما ما زاد أو ما قل فلا يحكم، فلا يحكم بكونه حيض. يعني إذا قل عن يومين، عن 3 أيام أو كثر عن 10 أيام فلا يحكم بكونه حيضا وإنما يحكم بأنه استحاضة. نعم. ما زاد على 10 يحكم بالاستحاضة، يحكم بالاستحاضة. خلال ضمن 10 أيام حيض، من 3 إلى 10 أيام حيض، ما قل عن 3 استحاضة وما كثر عن 10 استحاضة. حتى لو كان الآن نذكر لك الوظيفة تحتاط للعبادة الآن. نعم. مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، سواء تجانس أو اختلف. تجانس يعني شنو؟ تجانس بمعنى أنه كان من جنس واحد، كله دم رأت في اليوم الأول دم أسود كذا، ثم بعد يومين نفس الدم رأته، ثم بعد يومين أيضا نفس الدم رأته، هذا من جنس واحد كله دم واحد. لكن بعض الأحيان ترى دم واجد لصفات الحيض واجدا لصفات الحيض، ودما آخر غير واجد لصفات الحيض لكنه ضمن العشرة أيام. يعني قسم منه تراه أسود يخرج بحرقة، والقسم الآخر تراه أصفرا لا يخرج بحرقة. المجموع المهم أن مجموع كلا الدمين، مجموع الدمين غير المتجانسين، تراهما في العشرة أيام. إذا رأته ضمن العشرة أيام فيحكم بأنه حيض، تحكم بأنه حيض. نعم، تجانس أو اختلف. لكن متى الآن؟ طبعا هذا بحث هو متشابك، وفي اللمعة أصعب من هذا بعشرات المرات البحث، عشرات المرات صعب جدا. الآن متى تسمى المرأة ذات عادة؟ ما مرة أول مرة يأتيها الحيض أيضا تسمى ذات عادة؟ أو اضطربت عادتها هل تسمى عادة؟ أو نسيت عادتها هل تسمى ذات عادة؟ نسيت العادة ونسيت الوقت والعدد، يعني هل تسمى ذات عادة؟ متى تسمى المرأة؟ يعني هذا الضابط، هذه القاعدة التي نعمل عليها، أن المرأة تسمى ذات عادة إذا رأت الدم. متى تراه؟ حددنا من جانب القلة وحددنا من جانب الكبر. إذا ضمن هذه الفترة إذا كل شهر رأت الدم فهي بهذا المقدار فهي ذات عادة، تسمى ذات عادة. وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة، تراه دفعة يعني إلى كم يوم؟ طبعا أكثر من 3 أيام لابد، تراه دفعة أيام متواليات، ثم ينقطع على أقل الطهر. كيف ينقطع على أقل؟ يعني مثلا جاءها الدم دفعة واحدة إلى 7 أيام، إلى 5 أيام، إلى 4 أيام، إلى 3 أيام، إلى 9 أيام، إلى 8 أيام، من العشرة، بين 3 والعشرة، طلعت الدم دفعة واحدة، ثم انقطعت الشهر الأول. في الشهر الأول 5 أيام، 7 أيام، أخرى 7 أيام، انقطع عنها ثم رأته مرة ثانية. هذه المرأة تسمى ذات عادة، لا أنها مثلا يأتيها هنا يوم وبعد أسبوعين يراها تراه الدم ترى يوم، هذه لا تسمى ذات عادة. وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة، يعني تراه دفعة واحدة، ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا. يعني أقل الطهر يعني كيف؟ يعني تراه 7 أيام ثم ينقطع عنها لمدة 10 أيام أو أكثر من 10 أيام، شهر. إذن ما زاد إذا رأته فترة من الزمن ثم بعد ذلك انقطع عنها مدة 10 أيام، ثم بعد 10 أيام رأته مرة ثانية، هذا يسمى أقل الطهر. أو رأته أكثر من فترة أقل الطهر، 20 يوم، 25 يوم، 30 يوم، هذا تسمى المرأة ذات عادة. نعم. ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانيا. شو تراه؟ مرة ثانية بعد مضي 10 أيام، بعد مضي 20 يوم، بعد مضي شهر، تراه ماذا؟ تراه مرة ثانية على نفس المواصفات التي رأته في المرة الأولى، رأته 5 أيام أو 7 أيام وهكذا. نعم. فصاعدا ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة، العدة يعني فترة الأيام، رأته 10 أيام، رأته 5 أيام، انقطع عنها 10 أيام أو انقطع عنها لمدة شهر، وجاءها مرة ثانية نفس المواصفات. ولا عبرة باختلاف لون الدم. إذن بعدما تثبت العادة، وإن كان واجدا لصفات الحيض أو لم يكن واجدا لصفات دم الحيض، فهي تحكم بكونها بكونه حيضان. مسائل 5. الأولى، المسألة الأولى، ذات العادة، المرأة ذات العادة متى تترك الصلاة ومتى تترك العبادة؟ متى يجب عليها ترك العبادة؟ يجب عليها ترك العبادة بمجرد رؤية الدم، بمعنى لا أنها تصبر إلى 3 أيام. كل مرأة ذات عادة إذا رأت الدم، بمجرد رؤيتها للدم تترك العبادة. إذا كانت ذات عادة، سواء كانت ذات عادة عددية أو كانت ذات عادة وقتية أو كانت ذات عادة عددية ووقتية، كل مرأة بمجرد رؤية الدم إذا كانت ذات عادة تترك العبادة، يجب عليها ترك العبادة، بمعنى أنها إذا صلت هل تقبل صلاتها؟ ها؟ تقبل صلاتها ولا لا؟ ها؟ أنا أسأل، تقبل ولا متقطعة؟ نعم. الأولى ذات العادة تترك الصلاة والصوم، يجب عليها، بمعنى أنها إذا صامت الصلاة لا يجب عليها قضاء الصلاة، لكن بالنسبة إلى الصوم، لو صامت ذات العادة في أيام حيضها هل يقبل صومها؟ معناه يجب عليها ماذا؟ يجب عليها القضاء، يجب عليها قضاء الصوم. نعم. ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا، حكم إجماعي بإجماع الطائفة الفرقة المحقة إجماعا. وفي المبتدأ، المبتدأ أو المبتدئة كلاهما، يعني التي ترى الدم أول مرة أو التي يبجأها الدم أول مرة، أول ما ترى الدم، هذه بعد الآن فتاة بلغت سن البلوغ، سن البلوغ، فترى الدم أول مرة، أول مرة يأتيها الحيض، هذه كيف؟ هل تترك عبادتها بمجرد رؤية الدم، أم أنها تنتظر إلى 3 أيام وبعد 3 أيام تحكم بأنه حيض؟ هل هذا هو أو لا؟ نعم. وفي المبتدأ تردد، تردد هنا أقوال في هذه المسألة، أقوال ثلاثة منشأ التردد، يعني أقوال ثلاثة. القول الأول أن المبتدأ أو المبتدئة تتحيض بمجرد رؤية الدم، فمعناه يجب عليها ترك العبادة، ترك الصلاة وترك الصيام، هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، يجب عليها الانتظار إلى 3 أيام، يجب عليها الانتظار إلى 3 أيام، يعني يشترط التوالي في 3 أيام. إذا تجاوزت 3 أيام فمعناه ماذا؟ معناه أنه حي، هذا 3 أيام، من 3 أيام فصاعدا تحكم لأنه حي. القول الثالث لا، تفصيل، إذا كان الدم واجدا لصفات الحيض فهو حيض، معناه يجب عليها ترك العبادة، إذا كان الدم واجدا لصفات الحيض. وبينما إذا لم يكن واجدا لصفات الحيض، إذا لم يكن واجدا لصفات الحيض لا، لا تحكم بكونه حيضا، فهنا نظرا إلى هذه الأقوال الثلاثة حكم المصنف بالتردد، القول الأول، القول الثاني تنتظر ثلاثة أيام، تنتظر ثلاثة أيام، القول الثالث تفصيل، القول الثالث تفصيل. إذا كان الحيض الدم واجدا لصفات الحيض تحكم بأنه حيض، وإذا كان غير واجد لصفات الحيض فلا تحكم بكونه حيضا. نعم. وفي المبتدع تردد الأظهر، شوف عند المصنف، الأظهر عند المصنف أنها تحتاط، وهذا ما سألت عنه قبل قليل، أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام. بمعنى شنو تحتاط للعبادة؟ يعني أن هذه الفتاة المبتدئة في ضمن الثلاثة أيام تعمل عمل المستحاضة، هذا معنى الاحتياط، ضمن الثلاثة أيام تعمل عمل المستحاضة. المستحاضة هل تترك عبادتها؟ لا يجب عليها ترك العبادة، وإنما هناك تفصيل بين الاستحاضة الصغرى وبين الاستحاضة الكبرى وبين الاستحاضة الوسطى. هناك في الاستحاضة الكبرى يجب عليها الغسل والوضوء وتغيير القطن لكل صلاة، مثلا في الاستحاضة الصغرى يجب عليها الغسل مرة واحدة في اليوم مع تغيير القطن والوضوء. إذن هناك تفصيلات في هذا المرة، فهي يجب عليها العمل الاحتياط بالعبادة، عمل المستحاضة، تعمل عمل المستحاضة. فهمت الآن؟ نعم. الثانية، المسألة الثانية، لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع، ورأت قبل العاشر، كان الكل حيضا، رأته ثلاثة أيام وانقطع عنها اليوم الثالث، اليوم الرابع عفوا، وفي اليوم الخامس، وفي اليوم السادس، ثم رأته في اليوم السابع، ورأته في اليوم الثامن، ورأته في اليوم التاسع، وانقطع عنها في اليوم العاشر، ماذا يحكم؟ تجمع كل المجموع كم يوم؟ ستة أيام، كل واحد تحكم به كون جميع هذه حيض، ما تبقى ماذا؟ ما في حيض، خلاص. نعم. لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع، ورأت قبل العاشر، يعني في اليوم التاسع، رأته في اليوم التاسع، كان الكل حيضا. ولو تجاوز العشرة، هنا رأته في اليوم الثالث انقطع، رأته في اليوم السادس انقطع، رأته في اليوم الثامن والتاسع والعاشر، تجاوز العشرة أيام، لو تجاوز العشرة أيام، المجموع تجاوز العشرة أيام، هنا كيف؟ ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل، رجعت إلى التفصيل الذي نذكره فيما بعد. طبعا هناك تفصيل، هل أنها تتحيض بمقدار الروايات، أو ترجع إلى أيام إلى أيام حيضها، أو تتحيض بمقدار عادة نسائها، عادة أقاربها، هذا إن شاء الله يأتي في مكانه في محله. التفصيل المجموع، تحسب المجموع كم؟ لا لا، مجموع ما رأت الدم فيه، مجموع الأيام التي رأت فيها الدم، ما ينحسب الفاصل، مجموع الأيام التي رأت فيها الدم كم؟ إن كان ضمن العشرة فهو حيض، إن تجاوز فيحكم بالاستحاض، يحكم بالاستحاض. نعم. ولو تأخر بمقدار عشرة أيام، كيف يعني لو تأخر بمقدار عشرة أيام؟ هي رأت الدم، رأت الدم فترة، رأت الدم كم يوم؟ ثم انقطع عنها. ومرت عليها 10 أيام. فمثلا رأت الدم 4 أيام أو 3 أيام ثم انقطع. مرت عليها فترة من الزمن مقدار 10 أيام ثم رأته مرة ثانية. بعد 10 أيام رأته مرة ثانية. هل الجميع حيض أو أن الدم الأول حيض والدم الثاني حيض آخر؟ لا، مضى 10 أيام ورأت الدم، هذا حيض آخر. إيه مستأنس، مو مستحدث. أنا فكرت يعني دم جديد، بعبارة أخرى هذا حيض جديد مستأنس دم ثاني. نعم. ولو تأخر بمقدار 10 أيام، بمعنى أنه رأت الدم ثم انقطع عنها بمقدار 10 أيام ثم رأته مرة ثانية، ها، فالأول حيض والثاني أيضا حيض، هذا حيضا وهذا حيض. لماذا؟ لتخلل أقل النقاء، فترة أقل الطهر وهي 10 أيام. ولو تأخر بمقدار 10 أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا، هذا حيض مستقل، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا، يعني حيضا جديدا. ليش؟ لماذا قال يمكن؟ لأنه يعتبر فيه ماذا؟ يعتبر فيه التوالي. متى يحكم بأنه حيض؟ إذا مر عليك 3 أيام، إذا رأته لمدة 3 أيام متواليات يحكم بأنه حيض. أما إذا رأته يوماً يكون حيض، فلذلك قال يمكن أن يكون حيضاً مستأنف. لأجل هذا يقول يمكن، وإلا لحكم بظرف قاطع بأنه حيض. قال يمكن أن يكون حيضاً. لماذا قال يمكن؟ لأنه يمكن أن لا يكون متوالياً. نعم. الثالثة، لو انقطع لدون 10 فعليها الاستبراء بالقطنة. إذا انقطع الدم لدون 10 أيام، ها، لا، نعم، لا، هنا على الدم الثاني. إذا هو قال يمكن أن يكون حيضا، لماذا يمكن أن يكون حيضا مستمر؟ لأنه إذا اشترطنا التوالي لابد من مضي 3 أيام، لأنه هو قال الأظهر على فتوى الأظهر الأول، أظهر التوالي. هنا في هذه المسألة، هذه المرأة ترى الدم وانقطع عنها، ترى الدم فترة من الزمن، افرض 3 أيام 4 أيام، وانقطع عنها فترة، لكن هذه الفترة كم؟ أقل من 10 أيام، أقل من فترة النقاء، أقل من 10 أيام، بدون عشرة أيام، هنا فعليها الاستبراء. عليها الاستبراء كيف؟ الاستبراء بالقطنة كيف؟ يعني تصل القطنة. أحسنت. لا، تدخل القطنة في رحمها في الموضع المعتاد. إن خرجت القطنة وعليها دم، هذه لابد أن تغتسل، يجب عليها الاغتسال طبعا. أما إذا أدخلت، إذا خرجت القطنة ليس عليها دم، يجب عليها الاغتسال. إذا كانت القطنة خالية ليس عليها لا دم ولا هذا، يجب عليها الاغتسال، فمعناه أنها تطهرت من الحيض. وإذا خرجت ملوثة بالدم، لا، يجب عليها الصلور. نعم. لو انقطع لدون 10 فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت بالقطنة يعني نقية، اغتسلت نقية يعني ليس عليها دم، نظيفة ليس عليها دم، اغتسلت. وإن كانت ملطخة، حتى لو كان عليها شيء قليل من الدم، حتى لو كانت ملطخة ملوثة، صبرت المبتدأة، صبرت المرأة المبتدأة تصبر شنو؟ تصبر لا تختصر ولا تتعبد. ها صبرت حتى تنقى، حتى تطهر يعني حتى تنقى، أو تمضي لها 10 أيام. هذا بالنسبة إلى المبتدأ، بالنسبة إلى المرأة المبتدأ. وذات العادة، أما بالنسبة إلى المرأة ذات العادة شلون؟ وذات العادة تختسل. تختسل ماذا؟ متى؟ يوم بعد يوم أو يومين من عادتها، مضي عادتها. يعني هي تعرف أنها تتحيض في كل شهر 7 أيام، بعد كل شهر 7 أيام، ذات عادة. لكن هذا الشهر جاءها، هذا الشهر جاء، هذا الشهر رأت الدم 5 أيام ثم انقطع عنه، ومضى عليها 9 أيام ورأته 4 أيام أخرى، كذا رأته 4 أيام أخرى، صار مجموع الدمين كم؟ رأته 5، وهي عادتها كم؟ 7. رأته 5 أيام وانقطع عنه، مضى عليها 9 أيام ثم رأته 4 أيام، كم المجموع؟ 9. عادتها كم؟ 7. معناه تجعل 7 أيام عاد لها، وما تبقى تجعلها لا فترة نقاء، تجعلها فترة نقاء. ديك استحاضة وغير استحاضة ما يدري مع ذات العادة، لا يدري مع ذات العادة. ديك في المبتدأ أول ما ترى الدم في المبتدأ. نعم. وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها. شوف، تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها. فإن استمر، استمر الدم بعد هذه الفترة، هنا حين ذاك تعمل عمل المستحاضة. فإن استمر إلى العاشر، إلى اليوم العاشر من أول يوم من حيضها، ها من أول يوم من أيام حيضها استمر الدم إلى يوم العاشر، وانقطع هذا الدم، وانقطع الدم سواء كان في اليوم العاشر أو قبل يوم العاشر، قضت ما فعلته من صوم. ليش؟ بعد يوم أو يومين من أيام عادتها. فمعناه أنها تحسب كما قلت لكم، عادتها 7 أيام، رأت الدم إلى 9 أيام، هذه لابد أن ماذا؟ أن تستظهر بعد الاستظهار، تجعل اليومين عملها عمل مستحاضة، لأنه 7 أيام هي عادتها، واليومين يكون يومين للاستحاضة. نعم. فإن استمر إلى العاشر وانقطع، قضت ما فعلته من صوم، وإن كان وإن تجاوز، وين هذا؟ وإن تجاوز كان ما أتت به مذيا. إذا تجاوز 10 أيام معناه أن عبادتها وصلاتها بعد الاستظهار تكون مذية. ليش؟ لأنها تكون طاهرة في هذه الفترة. والحمد لله. من عندك عنده الجرس؟